الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم أبدا أم وجدة وإن علت، وبنت وبنت ولد وإن سفلت، وأخت مطلقة وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وبنت كل أخ وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وعمة وخالة مطلقة. ويحرم برضاع ما يحرم بنسب، ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه وأمهات زوجته وإن علوا، وبدخول ربيبة، ربيبة وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وإلى أمد أخت معتدته أو زوجته، وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه، ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم إلا حرة كتابية، وعلى حر مسلم أمة مسلمة ما لم يخف عنة عزوبة لحاجة متعة أو خدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة، وعلى عبد سيدته، وعلى سيد أمته وأمة ولده، وعلى حرة قن ولدها. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا الفصل في المحرمات على الزوج نكاحهن. والمحرمات نكاحهن على الزوج نوعان: محرمات أبدا، ويقال محرمات على التأبيد، والقسم الثاني محرمات إلى أمد، ويقال لها المحرمات على التوقيت. أما المحرمات على التأبيد فجماعها 14 نوعا، مجملها في قول الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم الآيات، فهي 7 بالنسب، و7 بالمصاهرة والرضاعة والملاعنة. بالرضاعة فأمهاته اللاتي أرضعنه، وأخواته من الرضاعة، وبناته من الرضاعة، وهكذا إن علون أو سفن. وكذلك ما حرم عليه على التأبيد بالمصاهرة كأمهات زوجته، فإن أم الزوجة وجداتها من جهة الأم والأب يحرمن على الزوج بمجرد عقد النكاح. أما بناتها وبناتهن وبنات أولادها فإنهم يحرمون على الزوج بالدخول تحريما بالتأبيد. هذه محرمات بماذا؟ بالمصاهرة. وينضاف إليها المحرمة بالملاعنة، فإن لاعن الرجل من زوجته فإنها تحرم عليه أبدا، ولو تزوجت بعده 100 رجل تحرم عليه. القسم الثاني المحرمات على ماذا؟ على توقيت، وهذا المعبر عنه عند الفقهاء بالمحرمات إلى أمد، أي إلى مدة. كم المدة؟ تختلف بحسب حالها، لكنها تفترق عن النوع الأول أنها ليست مؤبدة. والمحرمات إلى أمد يمكن نقسمها إلى قسمين: محرمات من أجل الجمع، ومحرمات لعارض. لأجل الجمع كأن يجمع بين المرأة وأختها، وهذا ما ذكره الله جل وعلا في آخر آية المحرمات في النساء، قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ما معنى قوله إلا ما قد سلف؟ نعم، ما قبل التحريم. إلا ما قد سلف أي ما فعلتموه قبل أن ينزل تحريمها. والمحرمات لأجل الجمع كثيرة، كأن يجمع بين المرأة وأختها، والمرأة وخالتها، والمرأة وعمتها، من نسب أو من رضاعة. فقد جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: لا تجمع بين المرأة وخالتها، والمرأة وعمتها. وبين العلة في غير الصحيحين: لئلا تقطع أرحامكم. فهذا يشمل المحرمات في نسب وفي رضاعة لأجل الجمع. ومنه ما حرم ما حرم بالزيادة على أربع من النسوة، فهذا حرمت عليه بالجمع. يستطيع يأتي بخامسة، لكن لا يجوز مدام في ذمته واحدة من هؤلاء الأربع. هذا ما حرم لأجل الجمع. قال: وإلى أمد، أي المحرمات في النكاح إلى مدة مؤقتة، تحرم أخت معتدته. تزوج محمد من نورة وطلق نورة وهي في عدتها، لا يجوز أن يتزوج أختها فاطمة أو منيرة حتى تنقضي عدة من؟ عدة زوجته، سواء كانت عدة رجعية أو عدة طلاق بائن. فأخت معتدته لا تجوز، من باب أولى أخت زوجته، من باب أولى أخت زوجته لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وأختها، المرأة وعمتها. أما الآية: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وأخت المعتدة حرمت لأن المعتدة في حكم الزوجة، في حكم الزوجة. النوع الثاني: ما حرمت لعارض لغير الجمع، كالزانية. يحرم نكاح الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، هذا هو الشاهد، حرم ذلك على المؤمنين. قالوا: وحتى تتوب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أضافوا: وحتى تنقضي عدتها. لماذا اشترطوا انقضاء العدة؟ لاستبراء الرحم، فلا يكون فيه شيء من ماء غيره. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه. هذا من المحرم لأمد، لكن لعارض. طلق أحمد زوجته عائشة ثلاث طلقات بائنات، حرمت عليه مؤبدا ولا مؤقتا؟ مؤقتا، مؤقتا بوجود العارض. ما العارض؟ أن تنكح زوجا غيره بشرطه. قال: حتى يطأها زوج غيره، أي غير المطلق، وطأ بشرطه، أي بنكاح صحيح، يطأها في قبل. أما إن عقد عليها وطلقها فلا تصح، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والله جل وعلا يقول: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، أي هذا الزوج المنكح وهو الزوج الثاني، فلا جناح عليهما أن يتراجعا. وهذا من المحرمات لأمد، لكنه لعارض. ومن المحرمات أيضا لعارض المحرمة، فإن المحرمة لا يجوز نكاحها، لما في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي لا يزوج غيره. والمحرم هنا وصف يشمل الرجال والنساء. قال: ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم. لا يجوز نكاح المسلمة من رجل كافر، فالله جل وعلا يقول: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال في حق المؤمنات المهاجرات: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فلهذا إذا أسلمت المرأة لم يجوز بقاؤها تحت الكافر، وبالتالي لعموم قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ولا يجوز أن ينكح الكافر امرأة مسلمة، فإن أسلم الكافر حل النكاح. إذن هذا محرم لأمد لأجل العارض، عارض الكفر. وتحرم كافرة على مسلم، الكافرة لا يجوز أن يأخذها مسلم إلا حرة كتابية، حرة خرج منها رقيقة الكتابية لا يصح نكاحها كما سيأتي لقول الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. ولهذا قال بعدها ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. مما يحرم لأمد لأجل العارض وعلى حر مسلم أمة مسلمة، لا يجوز للمسلم الحر أن ينكح رقيقة مسلمة إلا بشرطين. الشرط الأول أن يخاف العنت، والعنت ماذا؟ العزوبة والحاجة لئلا يقع في الزنا. والشرط الثاني أن يعجز عن طول أي مهر الحرة أو قيمة أمة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذا لم يجد القيمة للنكاح قيمة التسري، فإن عجز عنها عن هذا وخاف على نفسه الزنا جاز ذلك لمن خشي العنة منكم. قال وأن تصبروا خير لكم. من المحرمات على أمد ويحرم على عبد سيدته، لا يجوز أن ينكح الرقيق سيدته ولو كانت راضية، وهذا بالإجماع ويحرم على سيد أمته وأمة ولده، لا يجوز له أن يتزوج أمته وأمة ولده سواء. لماذا؟ لأن عقد ملك اليمين أقوى من عقد النكاح يحصل به قضاء الوطر، ولأنه إذا تزوج أمته صار ولدها رقيقا يتبع لها حتى يموت. قال وأمة ولده من النسب دون الرضاعة. ويحرم أيضا على الحرة قن ولدها، إذا كان حرم على الحرة أن تنكح عبدها فكذلك قن ولدها سواء من النسب أو من الرضاعة، لأنه سيلحق سيتبعه أبناؤه بالعبودية. ثم ذكر قاعدة من قواعد الفقهاء أن من حرم وطؤها بعقد كالوثنية والمجوسية والدرزية وأمثالهم ممن لا تحل نكاح نسائهم، إذا حرم وطؤها بالعقد حرم وطؤها بماذا؟ بملك اليمين، حرم بملك اليمين. إلا الأمة الكتابية فإنه يحرم نكاحها لا وطؤها بملك اليمين. والصحيح أنه في ملك اليمين إذا كان من الجهاد في سبيل الله أن هذا لا يحرم، لأن أصل الرق عجز حكمي سببه الكفر بالله، وكان النساء كافرات، النساء المتسرى بهن كن كافرات. إذن من حرم وطؤها بعقد حرم وطؤها بملك اليمين، قالوا لأن النكاح أولى بالتحريم من الوطء، والأصل في الأبضاع عندهم التحريم فغلبوا هذا الجانب، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. من المحرمات إلى أمد يحرم نكاح الخنثى المشكل حتى يتبين أمره، تبين أمره بأن يتبين من أي عضو يبول، فإن بال من عضو الذكور فهو ذكر وإن بال من عضو الأنوثة فهو أنثى. طيب ينكح الخنثى ولها عضو ذكري؟ نعم، ليحصل بهذا قضاء وطرها من جهة، وهل يأتيها ولد أو لا يأتيها هذا محل بحث عند أهل العلم. هذا المحرمات في الدنيا. قال ولا يحرم في الجنة زيادة في العدد ولا نكاح ولا الجمع بين المحارم؟ قالوا لأن الجنة لا تكليف فيها كما في الدنيا. فتحصل من هذا أن المحرمات في النكاح تنقسم إلى قسمين: محرمات على التأبيد ومحرمات على التوقيت. المحرمات على التأبيد 14 صنفا: 7 بالنسب، و7 بماذا؟ بالرضاعة والملاعنة وبالمصاهرة كما سبق. والمحرمات على التأبيد على التوقيت قسمان: ما حرم لأجل الجمع، وهذه كثيرة، يجمع بين الأختين، بين المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، المرأة وجدتها، هذا المرأة وجدتها كما سبق في التأبيد، لكن في الجمع هنا سواء كان من النسب أو من الرضاعة. ومنه أيضا الزيادة على 4 من النسوة لانعقاد الإجماع. أما التسري فهذا واسع، له أن يتسرى بما شاء من النساء. النوع الثاني: ما حرم مؤقتا لوجود عارض، والعوارض كثيرة، ذكرنا جملة منها. نعم، أي نعم، يجوز في الجنة أن يجمع بين المرأة وأختها والمرأة وخالتها، لأن الجنة ليس فيها تكليف. نعم، بسم الله. فصل: والشروط في النكاح نوعان: صحيح كشرط زيادة في مهرها فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ، وفاسد يبطل العقد، وهو 4 أشياء: نكاح الشغار والمحلل والمتعة والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. وفاسد لا يبطله كشرط ألا مهر أو لا نفقة أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل. وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ. فصل في الشروط. والشروط الشرط الشروط جمع شرط، وهو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم ولا وجودا لذاته. والشرط والسبب والمانع من الأحكام التكليفية الوضعية، الوضعية مقابل الأحكام التكليفية الشرعية. فالأحكام التكليفية كم هي؟ 5: واجب ومحرم ومكروه ومستحب ومباح. زاد الحنفية الفرض، والفرض هو أعلى الواجب. أما الأحكام التكليفية الوضعية التي هي اصطلاح، كالمنع والفساد والبطلان ومثلهما الحق به من جهة الشرط والسبب. الشروط في النكاح نوعان: النوع الأول شروط صحيحة، شروط صحيحة في نفسها ولا يفسد فيها العقد. والنوع الثاني شروط فاسدة في نفسها ويصح معها العقد. قال: وفي النكاح، وهي في النكاح نوعان: صحيح أي لازم كشرط زيادة في مهرها. اشترطت المرأة زيادة في المهر ورضي، فالشرط صحيح. اشترطت عليه شرط ألا يخرجها من بلدها، فشرطها صحيح. اشترطت عليه ألا يمنعها من وظيفتها أو دراستها، شرطها صحيح. اشترطت عليه ألا يتزوج عليها ورضي، نكتب قدام اسمه رخمة، فإذا رضي بهذا الشرط فالشرط صحيح. طيب انطنت براسه قال بتزوج، فلها الخيار. إن لم يفي لها بشرطها الصحيح قال فلها، فإن لم يفي أي الزوج بهذا الشرط الصحيح بما شرط لها فلها الفسخ، تفسخ النكاح سواء على التراخي في المستقبل أو على الفور، لها الفسخ. الفسخ يكون بماذا؟ بمجرد زواجه أو بالترافع للقاضي، الصحيح أنه عند الحاكم. وقد ذكرت لكم قاعدة إذا تصورها طالب العلم سهلت عليه جدا أنواع الفسوخ. فأنواع الفسوخ 3: من جهة الزوج، وهذا طلاق، ولهذا كل تفريق جاء من جهة الزوج فهو طلاق، وتفريق من جهة الزوجة وهو أنواع، إما بعوض وهو الخلع، وإما بأنه لم يفي لها بشروطها الثابتة في مجلس العقد، فهذا فسخ من جهة الزوجة. النوع الثالث فسخ من جهة الحاكم، وهو التفريق من جهة الحاكم الشرعي، تفريق من جهة الحاكم الشرعي. الفسخ من الزوجة أو من جهة الحاكم لا يعد طلاقا في أرجح أقوال العلماء. طيب، في عدة حيضة واحدة، لأنه ليس بطلاق، فالخلع عدتها حيضة واحدة، والمسألة فيها خلاف، ترى فيها خلاف. وأما الطلاق فعدته 3 حيض. وفاسد، النوع الثاني من الشروط، شرط فاسد، وهذا الشرط الفاسد ينقسم إلى قسمين، إلى نوع يبطل العقد نفسه، وإلى نوع يبطل الشرط ولا يفسد العقد. طيب، الشرط الفاسد الذي يبطل أصل العقد، قال هو 4 أشياء، أشهرها وأولها نكاح الشغار بكسر الشين. ونكاح الشغار موجود عند العرب قديما وموجود الآن، صورته أن يقول أزوجك موليتي على أن تزوجني موليتك، ولا يجعلون بينهما مهرا لا قليل ولا كثير. فعقد النكاح باطل، لأنه عقد نكاح انبنى على شرط الشغار. طيب، ما يقع عند بعض البوادي يسمون مهر من باب التسويغ، فإذا تحقق أن المهر قليل وأنه لتسويغ العقد فلا يلتفت إليه وجوده كعدمه، فهو نكاح شغار. متى يخرج هذا النكاح عن كونه شغار؟ إذا زوجه موليته بمهر، وتزوج من موليته بمهر آخر، لا علاقة بين هذين العقدين، صح العقد. وفي نكاح الشغار، وهو من نكاح الجاهلية الذي حرمه الإسلام، أنه يستحق مع إبطال العقد تأديب الأولياء إذا تواطؤوا على ذلك، وهذا للحاكم الشرعي. النوع الثاني من النكاح الذي يبطل به العقد مع بطلان الشرط، نكاح التحليل. قال: والثاني المحلل، وهو أن يتزوج من طلقها 3 ليحلها لزوجها، إما بالتواطؤ معه مع الزوج، أو بالتواطؤ معها أي مع المرأة. وفي الحديث الذي رواه أحمد وبعض أهل السنن، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وسماه بالتيس المستعار. والتحليل إذا كان من أحدهما نوى الزوج التحليل ولم يخبر الزوجة، هو اللي يأثم، أو نوته الزوجة قالت لها بتزوجك بطفره وزهقه حتى أرجع إلى زوجي، الإثم على من؟ عليها، وكذلك بطلان العقد عليها، أي على من نوى التحليل منهما، فإن نواياه جميعا أثما وحرم العقد. النوع الثالث من النكاح الذي شرطه فاسد يفسد العقد، نكاح المتعة. قال: والمتعة، وهو أن يتزوجها إلى أمد، تقول العقد بيني وبينك مدة 1 أو 1 شهر، فهذا شرط منها أو منه، فالنكاح باطل. نعم، كان نكاح المتعة جائزا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلى فتح مكة، ثم حرم بعد الفتح، حرم بعد فتح مكة. والأظهر أن تحريمه كان عام خيبر في السنة 7 قبل فتح مكة بأشهر، فإنه في عام خيبر حرمت الحمر الأهلية وحرم نكاح المتعة. وكان الصحابة رضي الله عنهم قبل ذلك يتمتعون، فحرم هذا النكاح، وتحريمه أقل من تحريم الشغار، لأنه كان حلالا ثم حرم. لماذا حرم؟ حرم الله أعلم صيانة للفروج وحفظا للأنساب وإبقاء للأنكحة الصحيحة والتسري المباح. ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس، خفي عليه تحريم المتعة فكان يقول بها، وخالفه بذلك الصحابة حتى فطن لهذا ورجح عنده التحريم، فرجع عن ذلك في آخر حياته. ونكاح المتعة من يقول به الآن؟ الروافض، سبحان الله العظيم، عباداتهم ودينهم وأخلاقهم على خلاف المسلمين. تأملوها في مناح شتى. المسلمون من أخلاقهم الكرم، وهم من أخلاقهم اللؤم والنجاسة. المسلمون يبيحون النكاح ويحرمون الزنا والشغار، ونكاح المتعة هم يجيزون نكاح المتعة، والعجب أنهم يجيزونه لأنفسهم ولا يجيزونه على أنفسهم. فالرجل يجيزه لنفسه ولا يجيزه على موليته، إلا من نقص في مروءته أو في طباعه بلؤم. الكذب دينهم، والكذب عند المسلمين كبيرة. نكاح المتعة يشبهه ما يسمى الآن بأنكحة المسفار أو الأنكحة الصيفية، ومثله بعض صور نكاح المسيار، ليس كلها. فهذا قريب من نكاح المتعة، قريب من نكاح المتعة. ولهذا عقد النكاح لا بد أن يكون العقد صحيحا والقصد صحيحا. ولهذا في العقود يلاحظ مبانيها ومعانيها. المعنى المقصد وشو؟ والمبنى العقد في اكتمال أركانه وشروطه. كم أركان النكاح؟ ذكرناها في الدرس السابق، كم هي؟ ثلاثة. وشي؟ الوليمة بركن، الزوجان الخاليان من الموانع، ها، الإيجاب من الولي، والقبول من أين؟ من الزوج، من الزوج. وشروطه أربعة، تذكرها؟ حنا نهيئكم تصيرون إن شاء الله باتر معاريس و... ها؟ أو يملكون. أجل عرستوا خلصتوا؟ أي نعم، نهيئكم للعرس ونهيئكم للمأذونية. شروط أربعة: تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهود. هذه هي شروط عقد النكاح. النوع الرابع: النكاح المعلق على شرط غير مشيئة الله. يقول أتزوجك إن شاء الله يجوز، يقول أتزوجك إن رضي فلان، أو إذا جاء رأس الشهر، أو إذا رضيت أمها، أو أتزوجك إذا وضعت زوجتي بنتا. إذا وضعت ولد لا، كثر خيرها، أما بنت تزوجك. هذا عقد فاسد بهذا الشرط، فإن هذا الشرط أبطل العقد من أصله. النوع الثاني من أنواع النكاح، من أنواع الشروط الفاسدة: عقد فاسد لا يبطله، أي لا يبطل النكاح، فيبطل العقد، يبطل الشرط ولا يبطل العقد. ومثل لها كشرط أن لا مهر أو لا نفقة لها. يقول شوفي، أبا تزوجت لكن شوف مالت مهر ولا نفقة، إن شرطه هو عليها فالعقد صحيح، لكن الشرط فاسد. قالوا لأن الشرط يخالف مقتضى العقد، فإن مقتضى العقد ماذا؟ أنه يطأها، وأنه يجعل لها مهرا، فلها المهر بمجرد العقد. طيب إن تنازلت هي، إن تنازلت قالت أنا أتزوجه وأنا متنازلة، لم يشترط، متنازلة عن مهري وعن نفقتي وعن ليلتي، صح ذلك لأنها تنازلت عن محض حقها. ودليله أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين هم النبي أن يطلقها، فتنازلت عن إيش؟ عن ليلتها، كشرط أن لا مهر أو لا نفقة أو أن يقيم عند أكثر عندها أكثر من ضرتها أو أقل. يقول أنت مالك قسم، مالك قسم، أو أني أبقى عندك 5 ليالي وعند الضرة ليلتين، أو عند الضرة 5 وعندك ليلتين، فالشرط فاسد والعقد صحيح، والعقد صحيح. طيب إن شرط جميعا عدم الوطء، أي يجيك أنواع من هالناس غرائب، يقول بس نبي السواليف ونبي أي، فيشترطان ألا وطأ، الشرط فاسد والعقد صحيح، لأن مقتضى وش هو النكاح؟ الوطء. النكاح مقتضاه 3 أشياء تسمى عند العلماء بمقاصد النكاح: الوطء وهو قضاء الوطر، ثانيا النسل، ثالثا المودة. فهذه المقاصد في النكاح معتبرة، ولهذا لو وطئها وبان أنه عقيم لها الفسخ كما سيأتي في العيوب، يعني هذا يتنافى مع إيش؟ مقصد النكاح. وإن شرط أي الزوج نفي عيب عن الزوجة لا يفسخ به، وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح، أي لا يفسخ به هذا العيب النكاح، اشترطها أن تكون سميعة فبانت صماء، اشترطها أن تكون مبصرة فبانت عمية أو عمشاء، اشترطها أن تكون ناطقة فبانت إيش؟ خرساء. فوجد بها أي بالزوجة هذا العيب ما شرط نفيه فله الفسخ، لأن هذا العيب صفة مقصودة. فإن شرطها مسلمة فبانت كتابية له أن يفسخ، له أن يفسخ. طيب واللي غرره يرجع عليه بالمهر، إن كان غرره أبوها أو صديقه أو غيره يرجع عليه بماذا؟ بالمهر. هذا الشرط المتعلق بالعيب. وكذلك المرأة لو اشترطه سالمة من العيوب فبان به العيب لها الفسخ، وهذا سيأتي في العيوب المتعلقة بالنكاح. ولهذا ينبغي لعاقد النكاح أن يفطن للشروط. كثير من الناس عند الشرط يقول على العشرة بالمعروف، هذا كتبه ولا ما كتبه؟ لأن مقصود النكاح إيش؟ المعاشرة بالمعروف، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فهذا الشرط كتب أو لم يكتب فلا طائل تحته. بعض الناس يتعاندون إلا لازم يكتب من باب فرض الولي رأيه، فهنا يرجع الأمر إلى حذاقة المأذون فيكتبه، لأنه كتب أو لم يكتب لا طائل تحت ذلك. ومهم أن يفطن لهذه الشروط، هل هي شروط صحيحة أو فاسدة بناء على التأصيل الذي ذكره الفقهاء ها هنا في أمثلته. نعم إيه يعلمهم، نعم يعلم يخبرهم، لأن العقد في نفسه صحيح، لكن الفساد في ماذا؟ في الشرط. طيب رجل أشغلته امرأته وطلقها، حنانة رنانة، قالت أبرجع عليك واشرط علي ألا مهر ولا نفقة ولا سكنة، فهنا إن شرطه عليها في العقد فالشرط فاسد، العقد صحيح، وش يسوي؟ يصير أذهم منها. يقول أنت في العقد تنازلي، تقول في العقد على أنني أنا متنازلة عن مهري ومتنازلة عن نفقه والسكنة، نفقتي وعن السكنة، فيكون هذا من جهة من في العقد؟ من الزوجة، من جهة الزوجة. والمشاكل تراها كثيرة، ولهذا أكثر الدوائر القضائية إشغالا للقضاة ما يتعلق بالأنكحة والطلاق والعدد والنفقات وما جرى مجراها، مسمى الآن بقضاء الأحوال الشخصية، والله المستعان. نعم إيه نعم. من خاف على نفسه الزنا فلا ينكح نكاح متعة، ينكح نكاحا أصليا، ينكح كافرة كتابية أو مسلمة، أو يشد يديه بعاجل الترحال يرجع إلى بلده، لا يبحث لنفسه مسوغا لهذا النكاح الباطل. ما حرم علينا من الأنكحة يحرم على غيرنا، ديننا دين عدل، ما هو بحلال علينا حرام على غيرنا، أو حرام علينا حلال لغيرنا، واضح؟ نعم. صلى الله عليه. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وعيب نكاح ثلاثة أنواع. نعم. هذا عيوب النكاح، هذا عيوب النكاح. الحمد لله أنه مختصر الموضوع حتى ما نفصل فيه التفصيل الذي لا يناسب. فعيوب النكاح أو العيوب التي في النكاح متعلقة بإدامة النكاح أو بعدم إدامته، ثم متعلقة بالمهر إذا بذله، هل يرجع به ولا ما يرجع به، كما سيأتي تفصيله. الفقهاء رحمهم الله دقيقون، ما تركوا هذه المسائل هملا، وإنما فصلوها بناء على الأدلة وبناء على المقاصد وبناء على الأصول والقواعد، وما لم يأتي فيها دليل أو مقاصد الشرع أو أصول وقواعد رد النظير إلى نظيره بالأقيسة، وهي المسمات عند الفقهاء بالتعليلات. نعم. أحسن الله عليك. وعيب نكاح ثلاثة أنواع: نوع مختص بالرجل كجب وعنة، ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق، ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام، فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول، لا بنحو عمى وطرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط، ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم، فإن لم يطأ فيها فلها الفسخ. وخيار عيب على التراخي، لكن يسقط بما يدل على الرضا لا في عنة إلا بقول، ولا فسخ إلا بحاكم، فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، وبعده لها المسمى يرجع به على مغر ويقر الكفار. أصبر، هذه أنكحة الكفار، خلنا نخلص من العيوب أول. هذا الفصل يتعلق في عيوب النكاح، وألحق الفقهاء بعيوب النكاح أنكحة الكفار، لأن المتن متن مختصر فجمعوا فيه هذه المسائل، وإلا في المطولات فصل في عيوب النكاح ثم فصل في أنكحة الكفار وأحكامها. قال: وعيب نكاح ثلاثة أنواع، أي العيب في النكاح الذي يوجب الخيار ويثبت الخيار ثلاثة أنواع: نوع خاص بالرجل، ونوع خاص بالمرأة، ونوع مشترك بينهما. النوع المختص بالرجل قالوا مثل الجب، أن يكون مجبوب الذكر، أي مقطوع الذكر من أصله، أو مقطوع بعضه ولا يستطيع أن يطأ بالبعض الباقي في الحروب والحوادث والهوشات، يحصل مثل هذا، فهذا عيب. من ذلك أيضا إذا كانت مقطوعة خصيتاه، أو كان مخصيا، طيب إذا كان له خصية واحدة لا يعد هذا عيبا، لأنه يستطيع أن ينجب بخصوة واحدة. من العيوب الخفية في الرجل إزالة البروستات، غدد البروستات، فغدة البروستات لا تمنع من الوطء، وإنما تمنع من الإنجاب، تمنع من الإنجاب. هذه العيوب ليست على جهة الحصر، وإنما قال ك، وهذا للتمثيل، فذكرها تمثيلا لا حصرا. وكعنة، العنين هو الذي لا يمكنه أن يطأ، إما لكبره أو لمرضه. أما الخصي، أي مجبوب الخصيتين أو مرضهما، فقد يلتحق بالعنين، لكن لا يعني هذا أنه قد لا يطأ. فالعنين هو فاقد القدرة على الجماع، هذا هو العنين. والعنة عيب خفي ولا ظاهر؟ أوله خفي ثم ينتشر بعد ذلك، ثم ينتشر بعد ذلك. فإذا ثبت في الرجل هذه العيوب جاز للمرأة الفسخ. النوع الثاني عيوب مختصة بالمرأة، وهي عديدة، ذكر منها كسد فرج، أن يكون فرجها مسدودا، لأن العيب في الرجل انقطاع ذكره، فالعيب في المرأة انسداد فرجها. أو تكون رتقاء، الرتقاء لم ينسد فرجها لكن الشفرتين ملتصقتان، تسمى رتقاء، كالشيء المنفصل الذي ارتقته يعني خطه، فهذا عيب في المرأة وهو عيب خفي. ومما ذكروا القرن والعفلة، وهو لحم كثير يمنع من ولوج الذكر، قرن أو عفل، فهذا عيب، عيب في المرأة. طيب إذا كانت عقيمة، فإن كانت تعلم بعقمها ولم تخبر فهو عيب، وإن لم تكن تعلم به ولا يدرى عنه فلا يعد هذا عيبا. كيف تعلم به؟ بأن تكون تزوجت ثم تبين أنها لا تلد، إما بالفحص، وخطبها خاطب وهو ما يدري ولم يخبر بهذا العيب، فإن له الفسخ، وله أن يرجع بالمهر على من غره. وفي هذا المقام، مقام النكاح، لا بد أن تنبني الحياة بين الزوجين على الصدق وعلى الوضوح، لا على الكذب والتورية والتدليس والتلبيس، من الجهتين، من جهة الزوج ومن جهة الزوجة. وإن مما نبلى به الآن من عذاريب الحريم تجاه أزواجهن، آخرها اليوم اتصلت امرأة تقول لي مع زوجي 8 سنوات لكنه بخيل وسيء الخلق ولا يصلي، قلت صح النوم، عقب 8 سنين ورات عنها المسائل هذه قبل أن تأخذيه. فلهذا يسأل الرجل عن المرأة وتسأل المرأة عن الرجل. أما إذا حصل بينهما أدنى خلاف وأدنى مشاكل عذربت فيه وعذرب فيها، هذا نقص في الإيمان، نقص في المروءة. النوع الثالث، عيوب مشتركة بينهما، أي تقع في الرجال وفي النساء، كجنون، إذا تبين أن أحدهما مجنون هذا عيب. أو جذام، الجذام المرض المعدي، ومثله البرص، فهذا عيب في الرجل وفي المرأة. أو البخر، الرائحة الكريمة الناشئة من أين؟ من الفم أو من الأنف. قالوا ومثله قرع الرأس، قرع الرأس هل هو عيب؟ هذا أنا أرى أنه ما هو بعيب، لأنه يظهر، يعرف هل هو أقرع الرأس ولا ما هو بأقرع. المرأة القرع في حقها قد لا تقبله، كما أن الرجل لا يقبل القرع في المرأة. قال فيفسخ بكل من ذلك، يعني يجوز لكل منهما مع وجود هذا العيب أن يفسخ عقد النكاح من الثاني، ولو حدث بعد الدخول، لأن هذا عيب متعلق بالنكاح، متعلق بالنكاح، إلا إن علم به أحدهما ورضيه. قال ولا يفسخ، لا يفسخ عقد النكاح بنحو عمى، لأنه ظاهر، ومثله العرج والعور وطرش، وهو الأطرش الأخرس، وقطع يد أو قطع رجل، لأنها أولا ظاهرة ولأنها لا تمنع من حصول النكاح، إلا بشرط، أي شرط نفي ذلك، أن لا تكون أعمية أو لا يكون أعمى أو لا يكون أخرس أو لا تكون خرسة، فإنه مع الشرط يفسخ له الفسخ، له أن يملك الفسخ، إما على التراخي أو على الفور. من ثبتت عنته، كيف تثبت العنة؟ بأن يقر على نفسه بالعنة، أو بالبينة، بالشهود، ويدخل في الشهود الآن الفحص الطبي، أو طلبت يمينه، خلوا يحلف يا شيخ أنه ما هو بعنين، قال لا ما لب حالف، نكل عن اليمين، هذا ثبوت العنة عليه. ومن ثبتت عنته أجل سنة أي على التقويم الهجري من حين ترفعه أي الزوج إلى الحاكم، أو ترفع المرأة للحاكم، يمهل سنة. قالوا حتى تمر عليه الفصول الأربعة، الحر، قد يكون عنده مشكلة في الحر فيمر عليه بعد الحر إيش؟ الصفري، الخريف، بعده الشتاء، وفي الشتاء تهيج الفحول، ترى الفحول من البهائم ولا الأوادم خرجوا عن هذه القسمة. ويمر عليه الربيع، قالوا فإذا مر عليه سنة ولم يطأ حكم بعنته، فإن مضت ولم يطأ فيها فلها الفسخ، لها أن تطالب بالفسخ. طيب إن قال وطئتها، ادعى الوط وأنكرت وهي ثيب قبل أن توطأ، وهي ثيب قبل قولها، إن ثبتت عنته فإن تقبل دعواها، وإن لم تثبت قبل ذلك فيقبل قوله، وعندئذ ترجع عليه بالمهر إذا أبت إلا المفارقة. كل خيار متعلق بالعيب فإنه يصح على الفور وعلى التراخي، لأنه أمر قد يظهر بعدما كان خفيا، وخيار عيب على التراخي. لكن متى يسقط هذا الخيار؟ خيار العيب الذي لأجله يفسخ النكاح ويفسخ البيع، يسقط الخيار بما يدل على الرضا، كأن يطأها وهي ما تسمع، أو وهي إيش؟ فيها بخر. ولا يسقط الخيار في عنة إلا بقول، يعني بقول امرأة العنين أنا أسقطت حقي في الخيار، رضيت أني أعيش معه، يمكن عوضها عن الوطء بالمال، عوضها يمشيها، عوضها بخلقه، أو هي تقول باترة تصير كل يوم مع زوج، لا بالله أبرض عليه كما في حال النساء العاقلات الصابرات، فإن النساء العاقلات الصابرات شأنهن مع أزواجهن شأن عجيب في المروءة والوفاء والصبر والتحمل. ففي العنة لابد تقول إني أسقطت حقي في الفسخ ورضيت به عنينا. ولا فسخ في العيوب السابقة، وكذلك في خيار الشرط، في إلا بحكم الحاكم، فهو الذي يفسخه أو يرده إلى من له الخيار ليفسخه. ويصح الفسخ في حضور الزوج وفي غيبته، لكن الأولى في حضوره. هل الفسخ له علاقة بالطلاق؟ الجواب لا، لا علاقة للفسخ بالطلاق ولا بالرجوع ولا بالنكاح الجديد. طيب نأتي إلى أحكام الفسخ. فإن فسخ النكاح لوجود العيوب قبل الدخول، عقد رجل على امرأة ملك عليها، والناس الآن بدأوا يطولون مدة ما بين عقد النكاح وما بين الدخول، تبين له أو أخبر أنها رتقة، يفسخ يطلقها ولا مهر لها لوجود العيب. فإن طلقها من غير عيب فلها كم؟ نصف المهر. إن طلقها بلا عيب قبل الدخول فلها نصف المهر، وإن طلقها بعد الخلوة بغير عذر بغير عيب فلها المهر كله، المهر المسمى. فإن لم يكن مسمى فمهر المثل كما سيأتينا إن شاء الله في الصداق. قال فإن فسخ النكاح قبل دخول فلا مهر، سواء كان الفسخ منها أو منه. وإن بعده، أي فسخ النكاح بعد الدخول أو الخلوة التي يوطأ في مثلها، فلها المسمى، المسمى المهر المسمى بإيش؟ في العقد. طيب هذا عطاهم المهر المسمى 40,000، وتبين بعد هذا أنها برصة أو مجنونة، خسر 40,000، يرجع به على من غره. فإن كان الغار له أبوها أو وليها يقول عطني 40,000 أنت، وإن كان الغار للزوج خالها أو صديقه رجع بالمهر على من غره قريبا كان أو بعيدا، لأن المرأة ثبت لها المهر بالدخول، ثبت لها المهر بالدخول. وألحق العلماء بالدخول الخلوة التي يوطأ في مثلها، قالوا لأن الخلوة التي يوطأ في مثلها مظنة الدخول، وهذا من المواضع التي جعلت فيها المظنة منزلة الحقيقة. قال عمر رضي الله عنه: إن أرخى سترا أو أغلق بابا فقد خلا، خلا بالمرأة. وأنبه في هذا المقام، لما وفدت علينا هذه العادة الوافدة غير اللائقة في إطالة المدة بين عقد النكاح إلى الدخول، قد يخرج هو إياها، إما يتغدون ولا يتعشون ولا يتمشون ويحصل شيء، الرجال كما قالوا ينقل عيبه، لكن المرأة المسكينة كانت بكرا فصارت ثيب فطلقها، من الضحية هي. ولهذا المناسب ألا تطول المدة بين عقد النكاح وبين الدخول، لا تطول. فالمناسب في عقد النكاح ألا تطول المدة بين العقد والدخول، لئلا يتطرق إلى ذلك الفساد والإفساد، وهذا نجده كثيرا الآن وأنتم تحسون به، فقد لا يتفق الطرفان، وكونها تطلق وهي بكر أولى من أن تطلق وقد سرى بها. نعم، في شيء قبل ما نواصل في عيوب النكاح؟ عيوب النكاح كثيرة، ولهذا أكثر العيوب الداخلية مما إذا أنكره أحد الطرفين رجع فيه إلى أهل الخبرة، وأهل الخبرة إما اللجان الطبية أو المستشفيات إذا حصل إنكار من الطرفين. أما إذا ما حصل إنكار أو نكول عن اليمين فهذا مما يحكم به. نعم، صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته، وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقر. لخص رحمه الله أنكحة الكفار، وأنكحة الكفار نوعان: أنكحة تناكحوا بها قبل أن يترافعوا إلينا، الآن النكاح سنة خلقية بشرية، أو سنة خلقية حتى ما هي بشرية، الجن يتناكحون والحيوانات تتناكح، تزوج الكتابي على دينه فنقرهم على نكاحهم، فلو أسلم لا حاجة إلى أن يعاد العقد بينهم. شو الدليل؟ أن كثيرا من الصحابة كانوا مشركين ثم أسلموا فأقرهم الإسلام على أنكحتهم التي كانت قبل الإسلام، ولم يطالبوا بتجديدها. هذا هو أصرح وأقوى أدلة إقرار الكفار على أنكحتهم. الحالة الثانية: أن يترافعوا إلينا. هم يقول: ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته. نكاح فاسد أي بغير ولي وبغير شروط، غصب عن الزوجة، إن اعتقدوا صحته هم. أما إذا كانوا يعتقدون أنه غير صحيح فلا يقرون عليه. فإن أتونا وترافعوا إلينا قبل عقده، عقدنا نكاح على حكمنا وعلى ديننا، فنستلزم الولي ونستلزم تعيين الزوجين ورضاهما والمهر والشهود، وهذا ما هو بخاص في النكاح، يقرون حتى على الأحكام المتعلقة بالطلاق على دينهم والظهار والإيلاء وما يتعلق بالنفقة والمهر، كل هذا مما يقرون عليه إن لم يكن إن اعتقدوا صحته في دينهم. فإن ترافعوا إلينا قبل ذلك فنحكم بينهم بديننا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ترافع إليه اليهود في حكم الرجم حكم عليهم بما هو في دينهم وديننا، قال: وإن أسلم الزوجان على نكاح ما تعرضنا كيفية عقد النكاح، إذا كان كافرين ثم أسلم، أسلم الزوجان سواء جميعا أو أحدهما قبل الآخر، ما لم تكن المدة التي يفصل فيها بين الرجل والزوجة، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، كأن تقدم المرأة مهاجرة إلى المسلمين ويتأخر زوجها سنين فيفسخ عقدها منه، ولا أن تمسكوا بعصم الكوافر. وإن كان اللحوق في مدة قريبة لا يفسخ العقد، كما في الشأن في زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجها العاص بن الربيع. فإن أتونا وقد أسلم على نكاح لم نتعرض كيفية عقد النكاح، وهل فيه ولي، وهل فيه صيغة إيجاب وقبول، وهذا محل إجماع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجدد عقود الصحابة الذين أسلموا بعد إسلامهم، حيث أسلم خلق كثير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأسلم نساؤهم معهم فأقروا عليه، ولم ينظر ويبحث هل بينهم رضاعة ولا ما بينهم رضاعة، أنكحتهم التي اعتقدوا صحتها تبقى. قال: فإن أتونا بعد عقد النكاح أو أسلم الزوجان وكانت المرأة تباح إذن، أي كانت حالة ترافع للمسلمين، تباح له، ليست أخته، ليس بينهما رضاعة، أقر على نكاحهما. فإن حرم ابتداء نكاحهما، هذه أخته من الرضاعة أو عمته أو خالته، فلا نقرهم على هذا النكاح الفاسد، بل يجب أن نفرق بينهما، وإذا كان بينهما وطء وقد ترافع إلينا فهذا الوطء يكون وطء شبهة، وهذا أمر مهم في مراعاة حال نكاح الكافرين قبل إسلامهما وقبل الترافع إلى المسلمين. ومثل ذلك أنهما لو ارتدا معا، ارتد الزوج والزوجة ثم تابا معا، فلا نجدد عقد النكاح، يبقى على أصله. طيب، جاكم واحد أسلم، مثل يذكرونهم الآن في قبائل أفريقيا، وتحته 300 امرأة أكثر من 4، وجاءكم مسلم، ايش تسوون؟ يقول انه نقول تخير 4، ما نقول الاولات، لان اصل النكاح حقه ما نبحث فيه، تخير منهن 4 وفارق البقيه، لان ديننا لا يقبل ان يكون تحت الرجل اكثر من 4 حرائر، فان كان رقيق فالرقيق لا عد له. نعم، في شيء في هذا؟ نعم. أي الخطابة همها بس الدراهم، ما تم تأخذ الخطابة 2000 ولا 5، ما عندك خبر؟ أي والله ما أدري عنك. إن غرته الخطابة وتأكدت أن هي اللي المغرة له، يرجع بالمهر عليها، لأن هي المتسببة بماذا؟ بذهاب ماله على غير وجه حله، ولهذا قالوا: ويرجع بالمهر على من غره. من غره هذا عامة، تشمل الخاطب أو الخاطبة أو ولي المرأة أو أخوها إن لم يكن لها ولي، أخوها مع وجود الولي، مدح أخته فيها وفيها وتبين كلها عيوب، فيرجع بمهره على من غره. وهذا الرجوع يحتاج إلى حكومة، بمعنى بينة، والبينة إما إقرار أو شهود، إن لم يكن له بينة ولا إقرار ولا شهود ما له إلا اليمين، يحلف الذي ادعى أنه غره أنه ما غره، وبينه وبين الله. أي نعم. نعم، أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصداق يسن تسميته في العقد وتخفيفه. وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، فإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد، وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صح، فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما، وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها ويصح تأجيله، وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة وتملكه بعقد، ويصح تفويض بضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة. لا خلك على التفويض، هذا التفويض مسائل طويلة. باب الصداق. الصداق هو العوض الذي يسمى في عقد النكاح، سمي صداقا ويسمى نحلة ويسمى مهر. عدد أسمائه 11 اسما. قال الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وهذا من خصائص الإسلام ومن إكرام هذا الدين للمرأة، فأوجب لها المهر على النيل من بضعها، مع أن المرأة مستفيدة من الوطء كما الرجل، لكن ميز الله المرأة المسلمة وميز المرأة بهذا الحكم أن لها الصداق، ولم يجعل سبحانه في الصداق قدرا محددا، بل قال: أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، والقنطار المبلغ الكبير. وفي عهد عمر رضي الله عنه هم بتحديد المهر، فاعترضت عليه امرأة من المسلمين، اعترضت على عمر وهي عجوز، فقالت: إن الله جل وعلا قال: وإن أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فرجع عمر عن ذلك. في هذه الأزمان التي حصل في الناس تفاخر في المهور، أن بنتنا أعطيت كذا وما يمكن أن تقل عن خواتها، صار فيها تفاخر، هل يصح تحديد المهور أو لا يصح؟ هذه مسألة خلاف، ومنزع الخلاف من أجازها قال إنها ترجع إلى ولي الأمر، لأن هذا يدخل في تقييد المباح، ولولي الأمر أن يقيد المباح، الأمر المباح مثل المهر له أن يقيده، مثل مقادير الديات. ومنهم من قال: لا، ليس هذا لولي الأمر، بل يترك إلى الناس على ما هم عليه. هذه من النوازل. ويلتحق بها الآن ما يسمى بزواج القاصرات، تحديد السن القاصر، فإن المسلمين للأسف تأثروا بأعدائهم من الكافرين، ولهذا اختلف من يسنون القوانين يسمون بفقهاء الدساتير بسن القاصر إلى متى. وأشهر ما لهم فيها أقوال ثلاثة: أن القاصر إلى البلوغ 15، ومنهم من يقول إلى 18، ومنهم من يجعلها إلى 21 بحسب القانون الفرنسي والقانون البريطاني. اختلافهم في هذا ليس محل اعتبار، لكن هل لولي الأمر أن يحدد أنه لا تزوج المرأة دون سن كذا أو ليس له ذلك؟ فمن من أجازه قال هذا من تقييد المباح، ومن لم يجزه أمضاه على ما كان عليه الناس. والثاني هو الأظهر دليلا والأقوى تعليلا، فإن أشهر عقود النكاح في الإسلام عقد نكاح من على من؟ النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقد عقد عليها ونكحها وهي بنت 60. قاصر ولا ما هي بقاصر؟ على عرف هؤلاء بإجماعهم أنها قاصر. ودخل عليها وهي بنت 90، وهي بإجماع هؤلاء أنها قاصر. وهذا أظهر دليلا. ومرنا أن الولي الأب له أن يجبر بنته الصغيرة، وذكروا هذا في الأب وفي وصيه فقط دون غيره من باقي الأولياء. المقصود من هذا أن الصداق من حكمة الإسلام ومن رفعه شأن المرأة، بل ومن إكرام هذا الدين للمرأة أنه أعطيت عوضاً عن قضاء الوطر التي هي مستفيدة فيه. يسن تسميته في العقد، الصداق لا يجب تسميته في العقد لأن العقد يصح ولو لم يسمى المهر، فإن اختلفوا في مقداره فلها مهر المثل. من مثلها؟ يبيأتينا أن مثلها خواتها وبنات عمها القريبات منها في مدة الزواج، في وقت الزواج، هذا مهر المثل. لكن مع ذلك يستحب تسمية الصداق في العقد، ووجه الاستحباب قطع قالة النزاع والشقاق والاختلاف وتخفيفه. يسن أن يكون الصداق خفيفا أي يسيرا، ومقدار صداق النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه وعلى بناته لم يتجاوز 400 درهم، لم يتجاوز 400 درهم صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف من تزوج، وبناته ونساؤه أشرف من نكحنا نسبا في هذا البيت الشريف وديانة. وفي هذا قوله عليه الصلاة والسلام: أعظمهن بركة أقلهن مؤونة، والمؤونة هي في النكاح وما يترتب عليه من الزواج والزفاف وتصاريفه. يجوز بأكثر من ذلك ويجوز بأقل، لكن كلما قل النكاح الصداق فهو أفضل. بماذا يكون الصداق؟ كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون صداقا. ثمن أن يباع ويشترى من الأعراض، يجوز يعطيها الصداق جنبية، يجوز يعطيها سيارة حتى لو ما ساقتها تبيعها، يجوز يعطيها الصداق بقرة، ناقة، ذهبا، فضة، ويجوز ما فيه الأجرة. فإن موسى عليه السلام صداقه على ابنة شيخ مدين إيش؟ أجرة 8 سنين يشتغل عنده، قال: فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. النبي صلى الله عليه وسلم أنكح الرجل المرأة التي وهبت نفسها للنبي بإيش؟ بأن يعلمها ما معه من القرآن، وهي البقرة وآل عمران، هذه أجرة. إذا كل ما صح عوضا في أن يباع ويشترى ويوهب أو صح أجرة صح أن يكون صداقا ومهرا. نعم، يعلمها آيات من القرآن. كم آية؟ يعني يقرأ لها القرآن فقط؟ لا، قراءة القرآن فقط ما تكون صداقا، أما أن يعلمها أن تقرأ القرآن أو يحفظها القرآن يجوز أن يكون صداقا إذا رضيت به، إذا رضيت به. طيب إذا كانت هي حافظة القرآن هو ما يعرف يقرأ، هل تعلمه القرآن؟ تعلمه، لكن ما يكون صداق. الصداق من إلى من؟ من الرجل إلى المرأة، هذا في شريعتنا، من الرجل إلى المرأة. قال: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا. هذه تسمى من القواعد الفقهية كما سبق، كل ما صح بيعه صح رهنه أو صح وقفه. إذا كل ما صح أن يكون بيعا وعوضا أو صح أن يكون أجرة صح أن يكون صداقا. مما لا يصح بيعه الخنزير والكلب، فلا يصح أن يكون صداقا، كذلك الخمر، كذلك آلات المعازف لا يصح بيعها، وبالتالي لا يصح أن تكون صداقا للمرأة. لو قال بعلمها كيف تضرب على العود أو تلعب على القانون، نقول لا يصح هذا صداق، لأن هذا لا يصح أجرته ولا استئجاره. إذن هذه القاعدة، كل ما صح بيعه أو أجرته صح أن يكون صداقا. فإن لم يسمى، إن لم يسمى لها المهر في العقد، عقد لها إيجاب وقبول ورضا ولم يسمى هذا المهر واختلف، هذه تقول بكذا وهو يقول لا ما أدفع إلا كذا، فالحاكم الشرعي يجعل لهذه المرأة مهر المثل. من مثلها؟ أخواتها التي في وقت مقارب. أما واحدة تزوجت قبل 40 سنة فالعرف اختلف والأحوال اختلفت، فلها مهر المثل، مهر أخواتها وبنات عمها وبنات خالها، لأن الناس يختلفون في هذا. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد، وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صح، فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما، وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها ويصح تأجيله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. من المسائل المتعلقة بالمهر ما يشتهر الآن عند عاقد النكاح أن يقول ولي المرأة زوجتها على ريال وشيمة رجال، هذه عبارة دارجة منبه إليها أصحاب الفضيلة العاقدين، فهذه الكلمة مجاملة لا طائل تحتها أو هياط لا معنى له، لأن المهر في مقاصد الشريعة حق للمرأة بما استبيح من فرجها. وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما استعظمتم به الشروط ما استبحتم به الفروج. فالفرج استبيح بكلمة الله، ومن كلمة الله هذا المهر للمرأة. فقول وليها أنا أزوجها بريال وشيمة رجال هذا أمر لا يستطاع حصره، ولهذا لا بد أن يعين المهر. فإن اختلف في تعيينه بين الزوج وبين الولي يرجع فيها للمرأة: كم مهرت يا فلانة؟ أو يقال لها: إن المهر الذي نص عليه وليك كذا، أنت موافقة ولا غير موافقة؟ لأن الحق حقها والشأن شأنها. ولهذا قال: فإن لم يسمى، أي لم يعين لها مهر، أو سمي لكن بطلت التسمية، أي وقع المهر باطلا. قال: ترى مهرها 40 بطل خمر، هذا مهر باطل، أو مهرها 20 كلب سلوقي، هذا مهر باطل. ولهذا العقد يصح لكن يبقى لها، وجب لها مهر مثل بعقد، أي المهر الذي ثبت لمثلها بالعقد، ما هو بالمقدر، والله بناتنا ما يتزوجن إلا على 40,000، كم الذي كتب لأخواتها القريبات منها وبنات عمها القريبات منها سنا وحالا وزمانا، وجب لها مهر مثل بعقد بالغا ما بلغ، كثير أو قليل، هذا إذا فسد العوض كما سبق أو لم يسمى لها المهر. طيب، تزوجها على أن يعطيها عبد، فتبين هذا العبد الذي بيعطيها إياه أنه حر أو أنه مغصوب، فهنا لها قيمة هذا العبد، قيمته كم هي، ولا يرجع فيها إلى مهر المثل. فإن أسقطت هي الصداق، قالت قبلته بغير صداق ولم تجبر على ذلك، صح العقد. طيب، أسقطت الصداق ثم قالت لا أبيه بعدين، نقول أسقطتيه باختيارك لا ترجعين فيه، لم يصح لها الرجوع فيه، وإن كانت الفروج لم تستبح في الشريعة إلا بالمال. قال: وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها، على 2000 درهم أو دينار، هو قال 1000 وأطلق 1000 لها و1000 لأبيها، أو على أن 2000 كلها للأب صح العقد، فلو طلق الزوج قبل الدخول رجع بألف الزوجة، ولا شيء على الأب لهما، أي للزوج ولا للزوجة، لأنه قبض ألفه بنية التملك لا علاقة له بالمهر، وإلا بنية أن المرأة البنت وهبت أباها هذا المال. فإن كان من وهب البنت فيرجع الزوج بنصف ماله. وإن شرط لغير الأب، جاءهم واحد وصار تاجر وراه دراهم يبي يستغلونه، قال ترى المهر 1000 لها و1000 لأبوها و1000 لجدها ولا 1000 لأمها. وإن شرط لغير الأب شيء أي من الصداق فالشرط باطل نصا، وكل المهر لها، كل ما شرط لأمها ولجدتها ولخالتها وخواتها فهو لها، يكون هذا للمرأة لأن هي المستحقة للمهر. فإن أعطت منه من شاءت ما شاءت فلها ذلك. طيب، إن زوج الأب ابنه وفي عقد النكاح قال من اللي يسوق الصداق؟ قال الأب المهر عندي، فيلزم الأب أن يسوق المهر. طيب، لو عطاهم الأب المهر ثم طلق الابن قبل الدخول أو قبل بلوغ المهر، فالنصف لمن؟ لهذه الزوجة. هل المهر حق على الأب أن يسوقه عن ابنه؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا. أرجح الأقوال فيها أنه إذا احتاج الابن للنكاح ولا قدرة له مالية عليه والأب ميسور فإنه يعينه على ذلك. قالوا وهذه آخر حقوق المالية المتعلقة بالابن على أبيه. أو أن يكون قد زوج إخوانه من قبله فيجب عليه أن يتقي الله وأن يعدل بين البقية، ما هو بيعدل بهم بالمهر. تعرفون أن المهور تختلف باختلاف الأحوال، من تزوج قبل 40 سنة يكفي 10,000، أما الحين ما تكفي 10. فإن زوج ابنا له قبل 40 أو 50 سنة ب10,000 واحتاج ابنه الآن الزواج فيعطيه المهر، لا بمثل مقدار ذلك ولكن يعطيه المهر الذي يستطيعه. وقيل إنه لا يجب ذلك على الأب، وإنما الذي يسوق المهر هو من؟ الزوج الابن، وأن هذه من الباءة، والأصح فيها التفصيل الذي سبق. هذه المسائل كلها إذا كان المهر معجلا، فإن كان المهر مؤجلا فلها أحكام يأتي بيانها. نعم، ويصح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح تأجيله، وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة وتملكه بعقد. ويصح تفويض بضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر كعلى ما شاءت أو شاء فلان، ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول، وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر، ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها، وإن طلقت قبلهما لم يكن لها عليه إلا المتعة وهي بقدر يسره وعسره. ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها لا أرش بكارة معه، ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها، وإن أعسر بحال فلها الفسخ بحاكم. ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو دبر، وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه إن لم تمنعه، وطلاق في مرض موت أحدهما، ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها، وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول ومن قبلها قبله تسقطه. يقول رحمه الله: ويصح تأجيله، أي المهر، كما هو الأصل في تعجيله يصح تأجيله. فإن أطلق الأجل لم يقدر له زمانا يدفع فيه، فمحل هذا الأجل إما الفراق الطلاق أو الموت، فمحله الفرقة، أي بالموت أو بالطلاق. متى تملك المرأة المهر كله؟ تملكه بالعقد، تملكه بالعقد. فإن كان مهرها ناقة تملكها بالعقد، فإن ضربت الناقة وأنتجت ما أنتجته الناقة فهو تابع لهذا المهر، أو مالا وأدخل في تجارة ونمت التجارة فلها ذلك. التفويض في البضع، أن تفوض المرأة في بضعها، هذه تسمى تفويض، ويسمى المرأة المفوضة. ويصح تفويض بضع، أي أهمل ولم يسمى. تفويض البضع ما أشار إليه بقول بأن يزوج أب ابنته المجبرة بلا مهر، لما صح أن الأب يزوج ابنته الصغيرة صح أن يزوجها بلا مهر، أو يزوج ولي غيرها، غير المجبرة، أخوها وجدها وابنها بإذنها بلا مهر. هنا التنازل عن المهر جاء ممن؟ من المرأة، وفي الأولى جاء من وليها في حال جواز إجبارها. التفويض عندهم تفويضان، تفويض البضع وتفويض المهر، بأن يجعل المهر إلى رأي أحد الزوجين أو غيرهما. كان تقول الزوجة أو يقول: زوجتك موليتي على ما شاءت أو على ما شاء فلان، هذا تفويض المهر. شاءت يعني وش تبي، فلا بد أن يثبت، أو ما شاء فلان. يجب لها، أي الزوجة على زوجها، بالعقد مهر مثل، مهر المثل بمجرد العقد إن لم يسمى لها مهر. متى يستقر هذا المهر في ذمته؟ بدخوله بها، فإذا دخل بها استقر هذا المهر. ولهذا إذا مات أحدهما قبل الدخول وقبل أن يفرض الحاكم مهر المثل، مهر المثل، فيرث أحدهما الآخر، لأن الميراث بعقد الزوجية بالعقد ولا يلزم بالدخول، يرث من مهرها وترث من مهره إن مات أحدهما. ولها مهر نسائها، مهر نسائها كما قالوا كأمها وعمتها وخالتها، يعني بمن يساويها من أقاربها. مهر الأم كان بعيدا، أمها قبل 30 سنة، لكن الأقرب مهر نسائها من أخواتها وبنات عمها القريبات. إن طلقت المفوضة قبلهما، قبل الدخول وقبل فرض المهر، ولم يكن لها على المطلق إلا المتعة، لأنها فوضت في المهر ولم يحدد. والمتعة والشيء، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، لم تحدده الشريعة، وهي أي المتعة بقدر يسر الزوج وبقدر عسره، 1000، 2000، خاتم، ثوب. ولهذا المتعة ليس لها شيء محدد. ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، من وطئت وطأ شبهة، عقد على امرأة ودخل بها فبانت أخته من الرضاع، وطأها وطأ شبهة لها المهر، أو من زني بها كرها فلها المهر إذا كانت مغصوبة، لها مهر المثل. ولا أرش بكارة معه، أي لا يجب على الواطي المهر لأن الأرش يدخل في مهر المثل. ولها، أي للزوجة، أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض مهرها حالا، قالت أنت ما أعطيتها المهر، إذا ما أمكنك من نفسي، لها ذلك، لأن المهر إيش؟ جعل في مقابل الاستمتاع بالبضع وهو الفرج. ولا تمنع نفسها إذا كان الصداق مؤجلا وقد حل الأجل قبل تسليم نفسها، أو تبرعت الزوجة بتسليم نفسها، لا يجوز لها أن تمنع. إن أعسر الزوج بالمهر الحال فلها الفسخ حتى قبل الدخول أو بعده. قال مهر، قالت مهري 20 وعجز يجيب 20، لها أن تفسخ، لكن لا يكون الفسخ إلا بحكم القاضي بأن يترافع إلى الحاكم كما سبق في العيوب في العنة أو في العنة أو في الإعسار أو في غيرها. ويقرر المهر المسمى كله موت أحد الزوجين أو قتل أحدهما، ويقرره وطء المرأة في فرجها أو في دبرها أو الخلوة التي يطأ في مثلها عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه، بشرط ألا تمنعه من وطئها. هنا يكون المهر مستقر، مستقر يعني ثبت كاملا، إذا وطئها أو خلى بها خلوة يطأ في مثلها أو مات أو ماتت إن لم تمنعه. وطلاق في مرض موت أحدهما، إذا طلقها في مرض موته المخوف ثبت لها المهر. شايب تزوج امرأة في مرض موته المخوف وهو مجلوط أو فيه كبد أو فيه ورم، قال هذه تبي تأخذ مالي، إلا أنت طالت. أي نعم، فطلاقه لها في مرضها المخوف يقرر لها المهر. ويقرره أيضا إذا لمس الزوجة أو لمست الزوجة الزوج أو نظر إلى فرجها بشهوة في اللمس وفي النظر، لعموم قول الله جل وعلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وفي الآية الأخرى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم، دل على ثبوت ذلك وتقوى استقرار المهر. ويقرر المهر تقبيلها سواء قبلها لوحدها أو قبلها مع أن في حضرة الناس. ما الذي ينصف المهر؟ يجعله نصفين. وينصف المهر أي الصداق كل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول، إذا طلقها قبل الدخول، فإن كانت الفرقة منها هي فليس لها مهر. وكل فرقة أي تفرق جاء من قبلها أي الزوجة قبله أي قبل الدخول تسقط جميع المهر، لأن التفرق جاء من قبلها. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أي النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أي وليها. نقف على الوليمة وما يتعلق بأحكامها، والله أعلم. في شيء أخوان؟ الله، قد يكون فيها الغالب في الخلوة لكن قد ينظر إلى فرجها بغير خلوة. المسائل اللي يذكرها الفقهاء مثل القواعد. متى يستقر؟ المؤخر المؤجل نوعان، المؤجل إلى أجل محدد، تقول أقبل منك الآن نصف المهر نصف الثاني بعد سنة، فتأجيله على ما تحدده. فإن كان غير مؤجل فعند الافتراق كالموت، أن يموت أحدهما أو أن يطلقها. وبعض الناس يضع المؤخر العالي حتى ما يطلقها، والحقيقة هذا إضرار بمن؟ بالمرأة كما إضرار بالرجل. نعم، قد لا تطيقه وقد لا يطيقها فيعذبها حتى تتنازل بالمؤخر، لكن المؤخر من حيث هو جائز، والأفضل أن لا يكون المهر إلا معجلا كاملا، هذا الأفضل وهذه السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وتزوج أصحابه وزوج الناس، والمهور والصداق كان معجلا، لكن يجوز أن يكون مؤخرا لأننا قررنا أنه حق لمن؟ للمرأة. نعم.